بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة سؤالان في النحو، يعني الإخوة يعذرون لأن الدرس يروح. سؤال أسئلة النحو تترك درس النحو. طيب، هذا سؤال في الطهارة، مسح الأذنين كذلك يترك في كتاب الطهارة، وحكم استعمال الطيب أيضا يدخل في الطهارة. هنا أسئلة إلى الأسئلة العامة. هنا يقول: ما هو القول الراجح في قصة الغرانيق؟ قصة الغرانيق قصة ضعيفة طبعا، ما هي سنيدها ضعيفة، لكن لا تبلغ حد النكارة الشديدة، هي ضعيفة فقط، ما نقول موضوعة أو مكذوبة، لا، هي ضعيفة لا يحتج بها. ما هو القول الراجح في الخبر الإسرائيلي في قصة داود عليه الصلاة والسلام من المقصود بالنعجة هي المرأة التي تزوجها بعد قتل زوجها في الجهاد في سبيل الله؟ أيضا هذا ضعيف، لكن لا يصل إلى حد النكارة الشديدة كما وجه ذلك أهل العلم، لأن داود عليه السلام، يعني نلاحظ أن الأنبياء ما هم ملائكة، الأنبياء فيهم بشرية أيضا، أنبياء بشر، الأنبياء بشر لكنهم معصومون من الخطأ، لكن عندهم المشاعر، إذا رأى امرأة جميلة تعجبه، ما هو ملك وما فيه شهوة. لذلك يوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز ولقد هم بها وهمت به، بعض المفسرين يقول هم بها يعني بدفعها ما يريدها، وهذا بعيد، وإنما يوسف عليه السلام مالت نفسه إنه بشر. وهنا تأتي قضية فضيلة يوسف، مع ميلان نفسه ورغبته في الشيء هذا مسك نفسه، هذه الفضيلة. أما لو كان يوسف عليه السلام ما في شهوة عنده، هل تكله فضيلة؟ ما تكله فضيلة، ما يكون هذا الموقف يعني يسجل له. فننتبه لهذه المسألة. داود عليه السلام رأى المرأة أعجبته وأراد أن يتزوجها، مرأة متزوجة. طيب، الآن هو بين خيارات، إما أن يقتل زوجها كما يفعل الملوك الظلمة، وإما أن يأمره بتطليقها وهذا كذلك ظلم. الحل الثالث أن يرسله في الجهاد، فإن استشهد فهذا خير له ويتزوج هو المرأة. فالحل الثالث هو الذي فعله، فيمكن ويمكن توجيه القصة توجيه السليم على أنها فيها ضعف، يعني هي ضعيفة ما تثبت، لكن ما فيها نكارة شديدة. ثم إنك إن فسرت الآية بهذا الخبر الإسرائيلي، الآية تأتي معك ما شاء الله كأنه ثوب لبسته مفصلة. لكن بعض العلماء لما ردوا هذا الخبر الإسرائيلي اضطربوا في تفسير الآية، ما المراد هنا بالنعجة؟ ما المراد هنا؟ طيب، ما هو الذي عاتب الله داود عليه؟ ما اضطربوا في هذا، لأنهم ردوا الخبر الإسرائيلي الذي جاء به السلف. لما السلف من الصحابة والتابعين فسروا الآية بهذا الخبر، فسروا الآية بهذا الخبر، هو طبعا خبر من أخبار بني إسرائيل نحن نتوقف فيها، لكن فسرت الآية بها مشيت معاك الآية. ما يا سلام، إن رددت الخبر احتجت إلى تفسير، وهنا يأتي الاضطراب. المقصود أن هذه القصة ما فيها نكرة شديدة، يمكن التأويل والتوجيه. وعلى كل حال هذا يحتاج إلى وقفة، يعني مع الآية وذكر الأخبار والآثار يحتاج إلى وقفة وتأمل. لكن أنا أقول للإخوة، يعني أخبار بني إسرائيل ما ترد جملة وتفصيلا كما يفعل رشيد رضا وأمثاله، لعل هذا يأتي إن شاء الله في كتاب أصول التفسير. يقول: ما هو نسك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فعن عائشة أنه عليه السلام ربى بالحج، يعني إفراد ابن عمر أنه تمتع، وكيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ هذه جمع بينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية رحمه الله قال: النبي كان قارنا، هذا صحيح، كان قارنا، قارن الحج مع العمرة.

رجاء وخوفا وتوكلا وعبودية ضار محض لا منفعة فيه، وما يحصل بذلك من المنفعة فهو سبحانه وحده الذي قدرها ويسرها وأوصلها إليك. لماذا أنت تتعلق بالمخلوق؟ هذا المخلوق ما ينفعك إلا بمشيئة الله، إلا إذا كان الله سبحانه وتعالى قدره على أن ينفعك وخلق فيه إرادة لذلك ورغبة في ذلك. إذن الأمر كله يعود لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إذن اقصده ابتداء، إذا كان الأمر ابتداءه من الله توجه إليه رأسا. الوجه العاشر أن غالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجاتهم بك وإن أضر ذلك بدينك ودنياك، فهم إنما غرضهم قضاء حوائجهم ولو بمضرتك، والرب تبارك وتعالى إنما يريد لك ويريد الإحسان إليك لك لا لمنفعته، ويريد دفع الضرر عنك، فكيف تعلق أملك ورجاءك وخوفك بغيره؟ قال: وجماع هذا وجماع هذا، هكذا ضبطها، أن تعلم أن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ما أجمل هذه المعاني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا. يقول رحمه الله خاتمة لهذا الباب، هذا الباب باب عظيم، هذا الباب من أعظم الأبواب في الكتاب، أن القلب لا صلاح له ولا سعادة له ولا لذة له ولا خير له ولا حياة له إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا الباب العظيم. يقول رحمه الله خاتم لهذا الباب: قال: لما كان الإنسان بل وكل حي متحرك بالإرادة لا ينفك عن علم وإرادة وعمل بتلك الإرادة، وله مراد مطلوب وطريق وسبب يوصل إليه يعين عليه، وتارة يكون السبب منه، وتارة يكون من خارج منفصل عنه، وتارة منه ومن الخارج، فصار الحي مجبولا على أن يقصد شيئا ويريده ويستعين بشيء ويعتمد عليه في حصول مراده. هكذا الحي، حي عنده إرادة متحركة يريد شيئا، ويريد كذلك أن يستعين بشيء على تحصيل هذا المراد، وأيضا هناك أسباب تعين على تحصيل هذا المراد، وهذا السبب إما أن يكون من الخارج وإما أن يكون من نفس الحي. يقول رحمه الله: والمراد قسمان، أحدهما ما هو مراد لنفسه، والثاني ما هو مراد لغيره. ما هو مراد لنفسه يعني مثل أن الإنسان يحب المال، يبغى المال، يريد المال، هذا مراد لنفسه، هذا هدف وغاية، هذا أهل الدنيا المال عندهم هدف وغاية وقصد، الوسيلة إلى ذلك هو المراد لغيره. مثل يعني أن يتوظف مثلا أو أن يشتغل في التجارة مثلا، هذا مراد لغيره، يعني هو ما يبغى يتعب ويلتزم بوظيفة ويلتزم بشيء فيه مشقة، ولكن هو يريد، هو حقق هذا من أجل شيء آخر، يريد أن يجمع المال. الصحة مثلا، صحة الإنسان، كون الإنسان يريد أن يكون صحيحا معافا، هذا مراد لنفسه، هذه غاية هدف، وكون الإنسان يتناول الدواء يأخذ الدواء هذه مراد لغيره. الدواء مر يعني مثل الكي مثلا ومثل الأدوية والعقاقير هذه والأقراص، هذه أحيانا في الغالب أنها مرة الإنسان يتناولها، لماذا؟ يريد الصحة والعافية، يريد الشفاء، فأصبحت الصحة مراد لذاته لنفسه، والدواء مراد لغيره، هذا المراد. قال: والمستعان قسمان، أحدهما ما هو مستعان بنفسه، والثاني ما هو تبع له وآله. قال: أي وسيلة. فهذه أربعة أمور: مراد لنفسه، ومراد لغيره، ومستعان بنفسه، ومستعان بكونه آلة، وتبعا للمستعان بنفسه. يعني شخص تستعين بنفسه، يعينك بنفسه، هذا مستعان بنفسه. ثاني آلة تستعين بها وتكون تبع للمستعان بنفسه. يعني تريد مثلا أن تسافر إلى المدينة، يعينك على ذلك سائق السيارة، أعانك بنفسه. ما هي الآلة؟ السيارة هي الآلة. يقول رحمه الله: فلا بد للقلب من مطلوب يطمئن إليه وتنتهي إليه محبته، ولا بد من شيء يتوصل به ويستعين به في حصول مطلوبه. والمستعان مدعو ومسؤول، والعبارة والاستعانة كثيرا ما يتلازمان، فمن اعتمد القلب عليه في رزقه ونصره ونفعه خضع له وذل له وانقاد له وأحبه من هذه الجهة، وإن لم يحبه لذاته لكن قد يغلب عليه حكم الحال حتى يحبه لذاته وينسى مقصوده منه. يعني يقول إن القلب إذا من اعتمد القلب عليه في الرزق والنصر والنفع، القلب اعتمد على الله سبحانه وتعالى في الرزق والنصر والنفع، ماذا يحصل؟ يقول: يخضع له ويذل وينقاد له ويحبه، وإن لم يحبه لذاته يحبه من أجل ماذا؟ من أجل الرزق والنصر والنفع، من أجل أنه وسيلة، وسيلة لهذه الأشياء الرزق والنصر والنفع. لكن يقول: قد يغلب عليه الحال، حكم الحال يعني حكم المحبة، فتنقلب هذه المحبة من كونها وسيلة إلى غاية حتى يحبه لذاته وينسى مقصوده منه. ما هو المقصود؟ الرزق والنصر والنفع. قال: وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا يستعين به ويستعين بغيره عليه، كمن أحب مالا أو منصبا أو امرأة، فإن علم أن محبوبه قادر على تحصيله على تحصيل غرضه لاستعان به فاجتمع له محبته والاستعانة به. فالأقسام أربعة: محبوب لنفسه وذاته، مستعان بنفسه، فهذا أعلى الأقسام. يعني نفس المقصود يكون محبوب لنفسه ومستعان بنفسه، يعني اجتمع فيه أمران: هو محبوب لذاته ونفسه، وكذلك مستعان به في تحقيق هذا الغرض وهو المحبة. يقول: وليس ذلك إلا لله وحده، وكل ما سواه فإنما ينبغي أن يحب تبعا لمحبته ويستعان به لكونه آلة وسببا. الثاني محبوب لغيره ومستعان به أيضا كالمحبوب الذي هو قادر على تحصيل غرض محبته. الثالث محبوب مستعان عليه بغيره. الرابع مستعان به غير محبوب في نفسه، فإذا عرف ذلك تبين من أحق هذه الأقسام الأربعة بالعبودية والاستعانة، وأن محبة غيره واستعانته به إن لم تكن وسيلة إلى محبته واستعانته، وإلا كانت مضرة على العبد ومفسدتها أعظم من مصلحتها. والله المستعان عليه التكلان. يعني المقصود أن المحبة الذاتية المحبة لا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يستعان به على تحقيق هذه المحبة إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. هذا لا يكون إلا لرب العالم، وما سوى الله فإنه يحب لله، ما سوى الله يحب لله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام، النبي يحب لأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن حبه لله سبحانه وتعالى. وإنما الذي يحب لذاته، لذاته المقدسة ولنعوته وكماله وجلاله وجماله سبحانه وتعالى، هو الله عز وجل، هو المحبوب لذاته وهو المقصود، ويستعان به سبحانه وتعالى على تحقيق هذه المحبة، ويستعان بنفسه سبحانه وتعالى. طيب، نأتي الآن إلى المحبة. الآن عندنا محبة واستعانة. المحبة هي العبودية، إياك نعبد وإياك نستعين، لكن هذه المحبة طبعا مقرونة بالذل، إن العبادة ما هي؟ الذل والتعظيم. المحبة وحدها ما تكفي، محبة مقرونة بالذل والتعظيم لله عز وجل. الآن عندنا محبة وعندنا استعانة. الله عز وجل هو وحده سبحانه وتعالى الذي يحب لذاته، ويستعان به عز وجل على تحقيق هذه المحبة. فنحن نحب الله ونستعين به أن يجعلنا من أحبابه وأوليائه. طيب، ما سوى الله؟ ما سوى الله محبته ليست مقصودة لذاتها، وإنما يحب لله. إذا محبته الآن هذه غاية ولا وسيلة؟ هي وسيلة. طيب، من أحب غير الله محبة ذاتية وقع في الشرك، وهذا الذي وقع فيه المشركون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما المراد بالمحبة هنا؟ المحبة الذاتية، محبة التأله والعبودية. المشركون يحبون الأصنام محبة ذاتية كما يحب المؤمنون الله عز وجل، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني الآن اشترك المؤمنون والمشركون في المحبة، لكن المؤمنون يحبون الله وحده سبحانه وتعالى، والمشركون يحبون الله زعموا ويحبون الأصنام وقعوا في الشرك، والمؤمنون أشد حبا لله منهم، هم يزعمون ذلك وقعوا في الشرك. إذن الآن من صرف هذه المحبة لغير الله وقع في الشرك. ولذلك من أحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه المحبة، وأخذ يستغيث به ويتذلل له ويبتهل ويخشع ويهتف باسمه ويدعوه في الشدائد وهي الاستغاثة، ما رأيكم في هذا؟ هذا هو الشرك، هذا الشرك بعينه، نعوذ بالله. طيب، الاستعانة أيضا، هل هناك أحد غير الله سبحانه وتعالى يستعان به على تحقيق هذه المحبة؟ هل يمكن لبشر أن يقذف في قلبك الحب لله سبحانه وتعالى؟ أبدا. والله عز وجل قال لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن الهداية بيد من؟ الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ما من بشر ولا مخلوق يستطيع أن يهدي بشرا آخر، وأن يقذف في قلبه الإيمان، وأن يقذف في قلبه الدين والحب لله سبحانه وتعالى، إنما هذا بيد الله عز وجل. إذن الآن تلاحظون، حققنا بذلك إياك نعبد وإياك نستعين، وهنا تقديم محق التأخير، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، لأن صرف العبادة لغير الله هذا معناه صرف محبة لغير الله، شرك. صرف الاستعانة أيضا شرك، لأن استعنا بغير الله عز وجل على تحقيق شيء لا يقدر عليه إلا الله. طيب، نأتي الآن إلى قضية المحبة. المحبة الذاتية لله سبحانه وتعالى ومحبة المخلوق تكون قصدا أم تبعا؟ تكون تبعا، تكون تبعا. لمحبة الله سبحانه وتعالى. طيب، ولذلك يا إخواني الآن هؤلاء الذين يقعون مثلا والعياذ بالله في داء العشق، في داء العشق ما يزال به حتى يعبد المعشوق، أليس كذلك؟ ويناديه ويقول أنا أعبدك، نعوذ بالله، وربما يسجد له والعياذ بالله، يسجد له، لأن هذا القلب، لأن يا إخواني القلب الآن هذا آلة متحركة، فيها شيء، القلب فيه شيء، القلب إذا ما أحب الله أحب غيره، فهذه المحبة التي هي هدف وغاية ومقصود هذا العبد ما صرفها لله، فصرفت إلى المخلوق، إلى البشر، والله المستعان. نأتي للاستعانة، الآن المحبة عرفنا، نأتي للاستعانة. لا يستعان استعانة ذاتية، يعني حتى نوضح، لا يستعان بأحد بنفسه إلا من، إلا الله سبحانه وتعالى. طب ما سوى الله، ما سوى الله؟ يقول ابن القيم إنما هو آلة، آلة تتحقق بها الاستعانة الذاتية. مثال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، الأنبياء والعلماء والدعاة إلى الله يستعان بهم على أي شيء؟ يستعان بهم على معرفة الله، على تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، يستعان بهم على معرفة، على محبة الله سبحانه وتعالى. ولكن هل يستعان ذاتية أم أنهم آلة؟ هم آلة، وإنما المستعان الحقيقي من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يقول الله عز وجل لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. شوف، مع أنه قال في الآية الأخرى إنك لا تهدي من أحببت، وهنا قال وإنك لتهدي. قال العلماء الفرق هناك هداية التوفيق والإلهام، الاستعانة بالنفس هذه ما هي الأحد إلا لله سبحانه وتعالى، وهنا هداية الدلالة والإرشاد، وهذه تكون الأنبياء وأتباعهم. إذن الآن بعد هذا التوضيح في قضية المحبة والاستعانة، يقول ابن القيم رحمه الله قال أقسام أربعة: محبوب لنفسه وذاته، مستعان بنفسه. من هذا؟ هو رب العالمين. قال فهذا أعلى الأقسام، وليس ذلك إلا لله وحده، هو المحبوب لذاته وهو المستعان بنفسه. العبد يحب الله لذاته ويستعين بذات الله عز وجل استعانة خالصة، وما سوى الله آلة. طيب، يقول وكل ما سواه، وكل ما سواه، كل ما سوى الله فإنما ينبغي أن يحب تبعا لمحبته، ويستعان به لكونه آلة وسببا. الله أكبر، ما هذا التدقيق والتحقيق، هذا التوحيد يا إخواني. لو أن أهل الشرك والقبوريين والجماعة ذولا نظروا وتأملوا في هذه المعاني، ما سوى الله يحب تبعا لمحبة الله سبحانه وتعالى. طب الآن يا إخواني بالله عليكم، المؤمن الذي يحب الله هل يمكن أن يحب الكافرين، أن يحب المشركين، أن يحب أهل البدع والأهواء؟ هل يمكن للمؤمن الذي يحب الله أن يحب الفاسقين والفنانين والمطربين والعصاة والفاجرين والفاجرات؟ يحب هؤلاء؟ ما يحبهم، يمقتهم ويبغضهم. لماذا؟ لأن محبته تبعا لمحبة من؟ لمحبة الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى لا يرضى عن القوم الفاسقين، الله ما يحب هؤلاء، وطالما أن الله ما يحبهم هو كذلك ما يحبهم. إذن الإنسان إذا تعلق قلبه بالكفار، من لاعب الكرة مثلا، أو من أهل الفن والطرب مثلا، أو من المشاهير، إذا تعلق قلبه بهم فهذا التعلق دليل على ضعف محبة الله في قلبه، أليس كذلك؟ وهذا الضعف ربما يصل به إلى حد الكفر والعياذ بالله، إذا عظم هؤلاء وانبهر بهم وشاركهم في مثلا في أعيادهم وغير ذلك، وإذا عظم وكذلك وأحب أهل الفسق والفن والفجور، كذلك هذا الدليل على ماذا؟ على ضعف محبة الله في قلبه. لو كان يحب الله محبة قوية لكان هؤلاء الناس من أبغض الناس إليه، ما يحبهم. كذلك أهل البدع وأهل الأهواء الذين يشتمون السلف ويطعنون في القرآن ويطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، هل يمكن لمؤمن يحب الله أن يصافي هؤلاء، أن يصافح هؤلاء، أن يجالس هؤلاء، أن يعطي وجها لهؤلاء؟ أبدا. كان السلف من أبغض الناس إلى قلوبهم هؤلاء المبتدعة. وهكذا، هذا دليل على عظم محبة الله في قلب العبد، ما يحب إلا ما يحبه الله سبحانه وتعالى، ويبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. وهكذا الدين والتوحيد والإيمان، الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يحب لذاته، وما سواه يحب تبعا لمحبته سبحانه وتعالى، وهو الذي لا يستعان بنفسه إلا به عز وجل، وما سواه يكون ماذا؟ آلة وسببا. هذا هو الملخص لهذا الباب العظيم الذي عقده العلامة رحمه الله. وما سوى الأقسام واضح وبين، وبهذا التفصيل يعني يكون كلام العلامة ابن القيم رحمه الله واضحا إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا، وأن يصلح نفوسنا، وأن يزكيها بالتوحيد والإيمان، وأن يزكيها بالعلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. هنا سؤال نجيب عليه ثم نمشي، يقول: إذا نسي المصلي الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية فماذا يجب عليه؟ الجهر في الصلاة الجهرية سنة، ما هو بواجب، سنة، فإذا نسيه ليس عليه شيء، لكن لو سجد للسهو استحبابا فهذا طيب، أما الصلاة صحيحة إن شاء الله ولا يلزمه شيء. والحمد لله رب العالمين.